ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وقال تعالى لما قص قصة المسيح عليه السلام ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. واختلف الأحزاب من بينهم وويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وقال تعالى: قل يا الكتاب لتغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الفصلان ظاهرا المعنى وفيه ما أشار إليه من أن كون المسلمين يوافقون النصارى فيما وقع من اليهود من بغي وعدوان وكفر وغير ذلك لا يعني ذلك تصحيح طريقة النصارى، بل كما جاء ذم اليهود جاء كذلك في أدلة القرآن ذم النصارى، ولهذا أتبعه بالفصل الثاني الذي يدل على بعض ما عند النصارى من جهل وضلال وظلم، وأي ظلم أعظم من الشرك بالله عز وجل. وكلام ظاهر إن شاء الله. إلى هنا والله تعالى أعلم.